إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخوش استكانا بإذن الله تبارك وتعالى لم وانيا كوانيك شوي جمعة لسرشمية برواري بستوشواري مانجي بينجي صالي هزار وشوار صدو سيوشوار و پنجی چواری 2013 زعینیه دین خدمتی یک یکی کلو پرتوکانی کفر خوازی زانست شرعی پیوستیتی کربی زانی و بخوینه. اوش کتابی الادلة الرضیه لمتن الدرر البهیه فی المسائل الفقهیه للامام محمد بن علی الشوکانی رحمه الله تبارک و تعالی، تألیف محمد صبحي حسن حلاق. أزيزانم الأدلة الرضية، الأدلة جمع دليلة، دليل واتبلغة، الأدلة واتأوبلغاني كرضيية واترازي كلا أو كسيك لخزمتي أمبرتو كيابي رازي أبي بهوي أوبلغاني كتياي دايتي أمبرتو كدانركي زانای کی پای برزا بناوی محمد صبحی حسن حلا هاتو شرحی متنی کی کردوا که او متن دان راوی پیشوامان شوکانیه رحمتی خوای پروردگاری لیبه بناوی الدرر البهیه، الدرر البهیه فی المسائل الفقهیه. درر جمع دره، در و تجوهر کواتا او جوهراني كبهية، بهية واتا شتيكي جوان شتيكي كشخة، او جوهراني كزور جوان ودروشاون في المسائل الفقهية. مسائلش جمع مسألة، يعني لو بابتاني كبابتي فقهين نك بابتي عقدي. رونا كواتا كتاب كمان الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية. وكو عادة خمان بوهر برتوكيا كوتمانتو إن شاء الله أيلينا وبإذن الله تبارك وتعالى تيوستك هم دانري برتوكك هم صاحب متنك كمصنفة بناس إن شاء الله. محمد صبحي حسن حلاق خوش بستاني من أنبياء السورية، خلقي السورياي بلام ليمن نشتجي خلقي تفتناز، تفتناز يكي كالشاركاني السوريا كداوان خويت الوردقار أكم أولات لدستي أستمكار أعزاد بك وسربرزيان في ببخشيو ونعمتي أمن وأمان وإسلامي البستر داب رجي لصالي 1954 لدايك بوا بلام كوشي كردو بو يمن لولاتي صنعاء نشتجي بوا حتى إيستيش كأي مقصأكين لصنعاء نشتجي. يكيك لكبار أئمي دعوي سلفي واتا زانايك عقيدة باك خاوني بلغي الرون أشكرايا لمسائل كان وخاوني قلي قليك دان راوي بسودة براستي. أم بيشوا باية برزا محمد صبحي حسن حلاق بخزمتي چندين زاناي باية برز قيشتوا لو أنا شيخ الإسلام إمام ألباني رحمه الله، بيشوا من محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهروها بخزمتي في شوامان مقبل بن هاد الوادعي جيشتوا رحمه الله، وبخزمتي عبد المحسن العباد البدر كناسرا وبفرهنجي شاركي في غمر صلى الله عليه وسلم. كتب الستي لمزقوتي في غمر صلى الله عليه وسلم هم شرح كردوا كاتك من شنبو مدينة باسي أوبيا أو برزيان أكل عبد المحسن العباد البدر كدوجار صحيح بخاري لم زلتي في غمر صلى الله عليه وسلم بطن ضيع علم شرح كردوه دو جار كاو بركتك كم كزدستي كبه اكتب الستيها مشرح كردوه الحمد لله مسجلة واتفر خوازاني زانستي الشرعي لهر شوينيكي أم جيهانيا أتوانن كسودي لي ببينن إن شاء الله هنديكي بدس إيما قيشتوه أواني كشمان إن شاء الله بدس أكا بإذن الله تبارك وتعالى وبخزمتي خوش بستاني من كومل اكي زور لزانايان و بانك خوازاني اسلام قيشتوا بخوش خاواني كومل اكي زور قطابية وخاواني كومل اكي زور دانراوة وهروها خاواني بهريكا كخواي پروردگار ديدا بهندكس كأوش بريتي لتحقيق كبريتي لتحقيق مخطوطات اوش تاني مخطوط أم دي تحقيقي أكا واتل لمردويتي و ديني تجيان وك أم كتابي بردستت كأغر سيري برتو كاكتكي تنت لا طريكي مخطوطي تيايا بزانت شون لي تيقيشتو و شون تحقيقي كردوا كأما إيما سوديكي لي أبينين كفيوست في الخوازاني زانستي شرعي أو همتا لدروني على دروز بيه خويان ندن دست الشهوات وشبهات بلكو خليكي علم شرعي بن وازل شتي أملاولا بينن لغيقو ربازي علمايانا وبرون رحمتي خوايف الوردقاري ليبي كواتا أما بكرتي وبفختي محمد صبحي حسن حلاق تبي ناسي بتنا سر برتوكاكات عن خوش بستاني من بتنا سر لا فرسيانزا ترجمة الإمام الشوكاني او زور زور بفيستي ازانم كإن شاء الله بچاكي شعرزاب بن لي ترجمة الإمام الشوكاني ترجمة واتا باس كردني جياني بيشوامان شوكاني نسبه وموطنه اين ناو شويني إمام الشوكاني چيا سيدي فرتوكا كتان كان بارك الله فيك بو اويك بزانن ترجم الشوكاني لنفسه فقال واتبي شوامان شوكاني بوخوي باسي جياني خوي كردو فرميت زور جرينجا كسي باسي جياني خوي بكا مجالي هلانا هلتوا چونك كسك خوي باسي جياني خوي أكات ناوي چيا ناوي محمدي كري علي كري محمدي كري عبد الله شوكانية ثم الصنعاني وتخلق الشوكانة فاشان خلق صنعانة صنعاء بخطان زانن بايتخت ولاتي يمن أما الشوكاني بوشي بيالين شوكاني بوشي بيالين شوكاني فهو نسبة إلى هجرة شوكان يعني خودانا بالبولا هجرة الشوكان كناوي لاديك ناوي لاديك للاديكاني ولاتي يمن وهي وتهجرة الشوكان بريتية لا قرية من قرى الحامية إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم بريتية لديك لديكاني دور بري يكل لقبالك هو زكاني خولان يكل له زكاني يمن بناوي خولان كلميوان أمشوينا لقل صنعاء كمتر لروجيك ريا واتا اگر ريكوي لبياني و روجيك تبسرع نايا ببي اگيت اوشويني امام شوكاني رحمتي خواهي فروردقالي ليبه واتا نزيك يستا اگر بخوكارا فيشكوتوكاني يستا برويت واما الصنعاني اي باشا بوشي الان صنعاني فنسبة الى مدينة صنعاء اوش خدانا طالب ولا شار صنعاء كفايتخت يمنى التي استوطنها والده كباوكي إمام الشوكاني كناوي عليبو لبينشتجيبو ونشأ فيها لناوي دا قشيكل واتل ناوي دا سردمي من داليو وهروها هرزكاريو أواني بسربرت ونشأ فيها بعد ولادته في الهجرة لهجرة لدايك بوا بلان كاتي كتونة الصنعاء اتلوه بيقيشتوا باشا براكانم أما أنا خوش بستاني من لكتاب البدر الطالع ورقيراوة كباسي جيان إمام الشوكاني أكا رحمة خواهي فروردقاري لبه موليده ونشأته لدايق بوني وبيغيشتني. يذكر الشوكاني في ترجمته لنفسه في شواما شوكاني لكاتي باس كردني جياني خويدا باسي أكات تأريخ مولده واتم يجوي لدايق بوني خوي خوي باسي أكا كأمجيك يكلوش تباشاني كمجالي هلنا يلتوا چونك لزور بي جياني زانايا ناكاتك إما باسي أكين علين لواني لو صالة لدايق بوبي لواني لو صالة لدايق بوبي ناوي چن صالك أبين علين لوچه ليك لم صالانا لدايق بوبي والله بيشوا من شوكاني أو كيشيشي نية أفرمي نقلا عن خط والده فيقول واتب بينوسي باوكي كاتك نوسيبيتي أم كرم لكي لدايق بوا لو نقلي أكاو ديارته ودفرميت ولده وتباوكي أفرمي ولده وتلدايق بوا حسب ما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الاثنين وتلدايق بوا بنرا وكباوكي نسيبيتي لنا وراستي روجي دوشمدا لدايق بوا 28 من شهر ذي القعدة سنة 1173 هجري واتكوش لبستهشتي مانج ذي القعدي صال 1173 هجري لدايق بوا 73 و100 ألف كاتلك يا لدايق بوا للروجي دوشمة لبرواري بستهشتي ذي القعدي صال 1173 كوشي رحمتي خوالي بي ولا مجال للاختلاف في تاريخ مولده بعد هذا النص منه ومن والده اتر بوارك نما وتوبو جياوازي دروس كردن لم يجوي لدايق بوني لدواي اودقا كالخوية وقيردراوتا واجل باوكيا وقيرابيتيوا واتخوي باسي جياني خوي اكا بلام خويشي بلغيتشي ابو اوي لبيا لدايق بوا لفرمي باوكم واي فرموا واتنو سيبيتي كأمجيك يكدوش تعني كأيما سودي لي أبينين لقلب يشكوتني همو علم زانستيكا هر أوا بكار بهينين كبرواري لدايق بوني من دالكان مانو خو مانو كسوكار مان أقر كرا بنوسين أو كاريك زور باشا حفظ القرآن وجوده أما زور قرنجا خوش عيستانم قرآني همو لبركر بلام بلبركر دنيكي زور چاك وجودة واتب تجويديك زور باش قرآن فيروزي لبر كردوة وحفظ عددا كبيرا من المتون قبل أن يبدأ أهد الطلب سير كان يكل لنعمتكان إخوة بسر في شواما شوكاني چيا أفرمي جماريك زور لدقي علمي واتل متوني علمي هر پیش اوی دستکاب ورگرتنی زانست لبر کردوه لبواره جورا و جورا کانه عقیده و فقه و اصول و که زور جار شاعران بو اوی علم للای خند کاران آسان کن لیکن بنهم لیکن بنهم واتا دیکن بشعر ایتر آسانه بلان هر وکو بیقونی و گلی چیتر افرمه ولم تتعده سنة العاشرة من عمره هيش تعتمني دصالي تفرنا كردوا زوري لموتون علمي لبر كردوا بيش دس كردن بورقرتني زانس بشيوي رسمي ثم اتصل بالمشايخ الكبار لدواي اوا فيواندي كردوا بزانياني باي برزي قولة لتمندا بالمشايخ الكبار وكان كثير الاشتغال بالمطالعة بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب دي قد بخوش يستعني من شن جرينجا أفرمي الزور خوي مشغول أكر بخويندناوي ميجو وأوشتاني كأدبي كوكر دوتولى خوي دا بمجامع الأدب چونك أوكسي خوي بو بابتان وخريكا دايما دلي نرم به وهروها أقلي قشأكا ده توانه زورترین بلگه بینه تو با اوشتانه که دیله ازمونی زیاد اکا بکرتی و بپختی و اذا عرفنا انه تصدر للافتاء وهو في سن العشرين الله اگر زانی من که پیشوا من شوکانی دستی کردو به فتوادان لکاته که تمنی 20 سال بو و تبو به مفتی تمنی 20 سال بو. سبحان الله یکی که نعمت کان بر عزیز کانم. عرفنا كيف كانت حياة هذا التلميذ الجاد. أجر زاني من لبي الصالية دسي كرد وبفتوى دان أو أزانين كجياني أم خيان كار الزور بهمة تشنك تاكبوه وتتشني بتاكي أولي فيربوني علمي داوة الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم باوكي رين أداب ببيع يعني بغير علم خل بيشتيكو مجهولك باوكي مولتي أم من دالة نجيبيني أوا كخوي سرقالك تنها بعلم ونبي واتكارو كسابتي لي نبستوا بلكو علمي لي نبستوا أوش تشاك هولي بودعوة. كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء بهمان شيوة هرقيز مولتي نيا وكالشاري صنعاء تيتدروا بهيج بيانو يك لشاري صنعاء هيشتويت يوا بور قرتني علم لعلماء لمشايخ كبار رحمتي خوالي هرهم يعني. وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 13 درسا او همة فرمي جماري درسا كاني لو شوروج يقدا دقيشت سيانزا درس سيانزا درس من بو يتم خوش جياني علماء بخيانينا وبخو تانزانم هميشا كانت اكتابك دلينا وآوائي خيانينا وبو اويك همتي طلبي علم برز به استطوع لو تيبلي ام كتابك يتواوكين قرن يكي تواريكي قرن اوائي همتي علماء تيابي وعلماء خوش بي براست قدر يان بزاني سكاتيان بي نكي اگر لبابته كشانيان بيكابي داوال اخواك ليان خوش بي بلام شين هلاكيان مكو منها ما يأخذه عن مشايخه لو سيانزا درسا هندي كان لزانايان ووري اقر لكاتي كشاك خوي مدرسة. ومنها ما يأخذه عنه تلامذته هندي لو سيانزا درسا خويند كاركاني اهاتن للاي او ايان خويند واتلها مام كاتا خويندويتي وانيشي با خويند كاران وتوتوا بفير خوازان وتوتوا اوش سيري زانايان بو ايما قد نالي وازا خويندن بينين بلكو دبي بخوينين بلان لقل خويندني خوشمانا دبي تدريسي او بابتانكين ك زانايان اموشقاريان كردو فيرخوازان سودي لي ببينن. واستمر على ذلك مدة ما ويقل سرع مبردوان بو. وقد ذكر الشوكاني الكتب التي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة تمحيص فرمي تشوامان شوكاني باسي أو برتوكاني كردوا كخوين دويتيا وبسر زانايانا أو زانايانا كخاون بلي برزبوين قراءة تمحيص خوين دنويك خوين دنويكي بشكنرانا واتكاتي كتو كتيبه بو زانايك دخويني توا نابه بچوكترين حالتها به اعوى بيه وتري قراءة تمحيص لروي نحويو صرفيو لغويو وتحقيق لها مام كاتيكا كهلجناكا تحقيقي شيلي كردوا چو تسر اصلو بنجوب ناواني بزاني كواهي اوانيا وهي كثيرة في فنون متعددة براسي اوش زوريكا لو كتاباني لتشندين بواري جور بجور دا واتب يك بواري وخوي خريق نكردوا وكو هندي لفيرخوازاني هندي لفيرخوازاني زانستي شرعيك خويان اخلطينن اللهن فيرخوازين بواريك اقرن بواركاني تر وازلي اهينن براسي خويان اخلطينن والسودي زانستي نابينن خدا هدايتي عن بابو خاطري اسماء وصفاتي خوي. من الفقه وأصوله والحديث واللغة والتفسير والأدب والمنطق ألم زانستانا كفقه أصول فقه زورغرينغا كسك فقه أخواني لأصول فقه الشارزابي تانك يتالي برجستة وحديث وزمانواني وتفسير أدب منطق كأمانة فرخوازاني زانستي شرعي ديخوينين إن شاء الله. حياته العلمية بابزاني جياني زانستي بيشوا من شوكاني چون ورحمة إخوائي فروردقاري ليبت. وقد ساعدته الثقافة الواسعة وذكاؤه الخارق. أفرمي يارمتي بيشوا من شوكاني أن داو دوشت الثقافة الواسعة واتروشن بيري قشتي أقلي خوي دانخستو وبلكو أقلي كراو فراواني هبوا روشن بيري قشتي هبوا وذكاؤه الخارق وزيركي لراد بدر خوي فروردگار زيركي كي زوري بخشيبو بكشوا من شوكاني هربو يتواني يتي لبسالية افتاور كري وفتوى بدا إلى جانب إتقانه للحديث وعلومه لقل أوجدا لايني وردكاري فرمودو زانستي فرمودي دچاكي قرتوا إتقانه واتزور وردبوا لور قرتني زانستي فرمودو وهروها علوم الحديث ذا والفقه وأصوله وفقه أصول فقه على الاتجاه نحو الاجتهاد يعني رو اجتهاد روي ووات خوي بيوز نكردوا بمذهب يكي دياري كراوة خوي بيوز نكردوا بمذهب يكي دياري كراوة لو مذهباني كناسراوة لنو مسلمان عند وكو أحناف مالكية شافعية حنابلة أوانا مذاهب أهل السنة جماعا رحمة إخوة لإمام أبو حنيفة وإمام مالك وإمام شافعي وإمام أحمد به بلان كسيك اجتهادي كيرت إتر خوي بيوزناكا بهيج مذهب يكوا سود لها موي أبيني اجتهاد أكابو خوي وخلع ربقة التقليد أما زور زور جوانا هاتوا بتي لا ساي كردنوي لقردني خوي داماليوا كسي واها يا خاوني زانستيك زورا بلان الله بمول مذهب كم لا نايم او بلغي لسر او كزانانية چونك اگر زانا بوايا خوي بيوزن اكربا مذهبه كي دياري كراوه لها مشتك دا خوالي خوش به لأي مشولكش خوش به وهو دون الثلاثين سبحان الله پیش او تمن يبقات السي سال توانيوية اجتهاد بكا اجتهادش معلومة لأصول ادخوان ده پیوستي بكومونا كي زور لعلوم هيا وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي بلان بيش اوي روبكات اجتهاد لسر مذهبي تشيبوا زيدي كيكيكا لمذهب كان شيعة زيدي بلان نزيكترين مذهب بمذهب اهل سنو جماعة ليمنا زورا مذهب زيدي كان فصار علما من أعلام المجتهدين تاوائلها وبوبيك لهر قورزانا كان كتواني اجتهادها به لزاناتيك وشركان وأكبر داعي إلى ترك التقليد بوبيك لقورترين بانك خوازان بواس هنا للاساي كردنا ولا مذهب دا سور قرنغ عزيزاني من أما هر هموي عظات عبارة تندو آمشقارية دي سودي لبيني وأخذ الأحكام اجتهادا من الكتاب والسنة وأحكام كان فقهه ورقرتوا لقرآن سنة لم كتابا درك إن شاء الله أفرمي فهو بذلك أو بيشوائي من كشوكاني رحمه الله بوكاري بذلك يعد بجمير دريت في طليعة المجددين في العصر الحديث دجمير دريد بيكيك لبيشنغكاني نويكاروي دين لسدي تازدا لچرخي نويدا واتا قريبا بلين يكي لمجدد تازدكان كي علي كي علين بيشوامان شوكاني رحمه الله كتبكاني شي لسر زوية خيرني تنانا لو ولاتاني شي كرقيان لمذهبية لسنة لجامعة كاني انا يخيرن لبرقرينجي أفرمي ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا الأصل فرميك كلوانيشي كبجداري كردوا لب خبر هنانا وي أمتي إسلامي لم سردمدا كتاب كان بلغر نسره وخوش عسان وقد أحس زور دي قد بالمتش وقد أحس بدلنياي وبيشوا من شوكاني هستي بچي كردوا بمشتانا بوطأة الجمود بوطأة الجمود يعني دزقرتن بشتيكي چقبستوا كبليناتو عن اجتهادي تيابكم دبي برويد سري ببي ام لاولا كردن وكاوانيك ادعاي بوكن دلا مذهب دان لا ولا سري برلاني لي اگر هلي شي كرد هر بجيبك اها هسي بوكر دو بيشوا من شوكاني بويا او بياوي لي درشوا بوطأة الجمود يعني دزقرتن بچقبستويو والزور بتندي دزقري بمذهبه وهسي بوكر دو بوي اجتهادي كربراستي وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري تبروانا أفرمي هستي بوكر كباسمان كر وهستي بتاواني لا سايكر نوكر دو يعني لا سايكر نوي بچي داناوا تاوان چونك تاوان إنسان خوي وابستا كابله أما تواو هلاي تيانية براي من أو كسي كواي فرموا هربروبوا لو تي ديان وصدام حديثي بدز نجيشت به بين نجيشت به كأجر بي بجيشت عاية أخصينا فرمواية جناية التقليد إيتي الذي ران على الأمة الإسلامية كأمة إسلامي قرتوا لدواي سدي شواري هجري بوا أفرمي سيري بيشوا كانك أبو حنيفيو مالكو أحمدو شافعيو سفيانو ابن عيينيو ام هموزانه بو پیابون لوکاتایی بو ایتره بیزانه پیانه بی لدوای مانه هستی باو کرد و کچنه مترسی داره و اثره فی زعزعه العقیده و هر وها هستی باو کرد و خوش ویستانی من کشوینواری خراب لتقدان عقیده مسلمانانا کرد و شیوع البدع هستی با بلابو نوی بدعکان کرد و کللان گمراکان و شارکان مسلمانانی دا پوشی و او همو بدعیی كبو خمان ديبينين وتيايا عجين وإنكاريشي أكين لهيج كسيش صلاك نوا إنكاري أكين لسال إنكاري كردني بدع بإذن الله تبارك وتعالى بلقاء إخواء أكين إن شاء الله والتعلق بالخرافات وخوبثنا بخرافات وتأقل بوتيتي بكارينان أوشتاني كأقل مروف بوت أكا وانصراف الناس من التعاليم الدينية هستي بوكر دو أم بيشوا يمان كخلقي لا ينداوى لا تعاليم ديني واتدوش تعني كدين فرمانا كأوان تيان كردوا لا ينداوى ويدري تشي ليفكرين بقر اندرينا وسرشي ريقر أستكا وانكبابهم على الموبقات والمنكرات سبحان الله و رویان کردوه توازیان لتعالیم دینی هنوه رویان کردوه تا انجام دانی تاوان گورکان و اوشتانی که منکرن و تخرابن موبقات تاوان گورکا ونیا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خوتان لحو تاوان گورکا بپارزن موبقات هر وای فرمو رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم باش هستی بمشتانه کر که باس من کرد دعایی بو خود سیدی اوشتانه که یک یک یکم چی بو؟ یکم بوطأة الجمود دوام جناية التقليد سهم اثره في زعزعة العقيدة یعن هر رقل خالد و مشادینی مشکلن یا شیوع البدع التعلق بالخرافات انصراف الناس من التعاليم الدينية انكبابهم على الموبقات والمنكرات أنهم دردة هستي في كردو في شوامان شوكاني مما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليد ويقف حياته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة فرمي أعواي كردو في شوامان شوكاني كدزبك بنو سين وزباني بخات كار للروي أو تشق بستيو لا ساي كرنوي كبالي بسر أمتي إسلاما كشاوة وهموج يعني راقير بكا لسر هولدان بوغوران كاري أو بارودو خخرافة بويا مجدد بو آخر مجدد تليك دستي زور كسناك وتطهير تلك العقائد الباطلة هولي داوة ببينو سكي وبزباني او بيروبوشون باطلاني لناكو ملقايا بلاوبوتوا بيانقوري أفرمي ويمكن أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاث أهداف أفرمي دتوانين إيما لسير وآمان جكاني جياني زانستي بيشوامان شوكاني رمكينوا تشيوشين دعوته إلى الإجتهاد ونبذ التقليد زور هولي داوة بو اجتهاد كردن و دور پریزی کردن للا سای کردنوی مذهب آیتی دو دعوته الى العقیدة السلفية في بساطتها ایام الرسول الاعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله عنهم بانگوازی پیشوامان شوکانی رحمت خوای پروردگاری لیبه بو بیرو باور سلفی لو شيوه ساد و ساكاريه كهيبو لسردمي پیغمري قوردا صلى الله عليه وعلى آله وسلمو هاول برزكان دا رضا و رحمة خواهي پروردگاريان ليبه واتا عقيده چون ساد و ساكاربو لو سردمه دا پیوست لأستو لداهاتو ولسردمي همو زانايان كونو نيدا بو شيوه ساده يبه الغيتو لسر مسلمانان قرز نكره بجوري كليتي نگن و بیرو بوچونی هلایان درباره بیرو باوری اهل سنه و جماعه للا پیدا ببه دبه بشه و ساده و ساکار یکی خوی بمینه توا اوان چون بساده لیتی گیشتون ایمش بساده لیتی بگین و نوی آین دمان بوشه و یتی بگینین تا دین اسلام للایان آسان به و للایان خوشویز به ابوشه و یا دبه بانگواز من و کو بانگوازی پیشوا من شوکانی و به رحمتی خوای پروردگاری لیبه سيهم دعوته إلى محاربة كل ما يخل بالعقيدة الإسلامية الله أكبر فرمي بانقوازي تشوامان شوكاني بود جايتي كردني همو أوشتان بوا كعقيدة إسلامي كلين خاتنيوي واتهرشت بيته ناشيرين كردني عقيدة إسلامي تشوامان شوكاني محاربة كردوا أو بوا مجديد بوا قلت واتا محمد صبحي حسن حلاق فرمي وتم واتا دلم وعلى رأس أهدافه لسروها مؤامان جكاني بيشوامان شوكاني بريتيب والتي تحكيم شرع الله في جميع مجالات الحياة بريتيب لبيادة كردني شرع إخوة لها مبواركاني جياندا أوجه بآمان جيما بي توليه القضاء زاني لكي دستيبا قضاء كرد واتا كي قضاي دراية دست لصال هزار دوصد نو لدواء هجرتي پیغمري عزيز من صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي كبير قضاة اليمن جورترين قاضي قضاة يمن وفاتك رحمه الله القاضي يحيى ابن صالح الشجري السحولي امبياوة قاضي يحيى كري صالح شجري سحولي سحولي ناوي شوينك خوشيستان وكان مرجع العامة والخاصة أنبيا وكوفاتك رحمه الله يعني شويني قران نوي همو خلق بو بهمو تشينو تشكانو دشونو بلايو بو اوي فتواي ليور كرن بلان كمرت بزانا كيتا دسكي أفرميه وعليه المعول همو كانوا باركان لسشاني او وصابو في الرأي والأحكام لدربريني بوچونو وهروها لباس كردني أحكام كان دينو ومستشار الإمام والوزارة يعني بومو براوش كالي بيشوايان وزيركان أهات الفرسيان بو قاضي أكست أعوى بريتيا لوي كدبي زانا إسلام أعوابي نتراوز خري خلجي قلطي بيكا دبي قدري خوي راقري اگر قدري علمي قلت خواهي قبر قدري برز اكاتوا هل وكل كتاب الاربعون حديثا في الدعوة والدعاة خين من اياكم وابواب السلطان دي فانه قد اصبح صعبا هبوطا او قيادة أواني كخوان بزانستي شرعي ومشغولة كان أوا قدريان كما بيتا ولا لا خواي فروردقار ببليك ولا لا يخلكيش. قال الشوكاني رحمه الله: وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس. فرمي آلو كاتيك أم قاضية وفاتيك من خوم سرقال كردبو بوانا وتنوى تدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف. آلم شتانيا لزان استكان اجتهاد واتت يكوشان لأحكام شرعي بودر هناني بابة فقهية كان، والإفتاء وفتوى دان بمسلمانان، والتصنيف وداناني برتوكي بسود. منجمعا عن الناس، يعني خوم دورة فريز قرتبو لويكت يكلاي همو لاينا كان جياني خلقي بم بچما همو آستيك نا خوم مشغول كردبو بتدريس چون كاتي تمني من اوه يخواست اوش بلغي بو في الخوازان الزانستي شرعي كار بسرشتيك او نبه بيوني بتمني تونية جي بيغا بو قولك خليك علم با تو دمي تيها المقرتين بلا لمن قولتر هي با اقصك تو خليك علم با كاتي تو نهاتوا لا سيما اهل الامر وارباب الدولة بتايبتي اوانيك كار بدستو سركردكاني دولة بون خل قرايا النهاية. فإني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان. فرمي أوانا بلي عن لهرش أستيك أبوايا بيوني بي عن ونيك إيشم بي عن نبو خريكي خوين دلمو خوين دل. ولم يكن لي رغبة في غير العلوم. فرمي لغيري ورقرتني الزانز رغبة ليش تنبو خريكي تدريس بو في الشوام عن شوكاني رحمه الله. فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع. فرمي من أعقام لخوم نبو هستم ناكر تاكاتي كتشندين دعوان للعين خليفة وبوهات لدواي مردني أو قاضي كباس مانكر كقاضي يحياب رحمه الله لدواي هفتيك واتهر هفتيك بو قاضي يحيا وفاتي كردبو دعوان بو أهال لسر دعوة كمن جاكي بقرموا باشا بو تمنك موا. فعزمت إلى مقامه العالي فعزمت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور. فرمي من يشتون بولاي خليفة أو كاتا أو يشبوي باس كردم كأو واتا خليفة مني دياري كردو وبويك شويني قاضي مذكور بقريتاوا. فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم. من إيش دعوة إلي بردنم كربهوي أوي كخمسة قال كردو بفيربوني علموا. فقال القيام بالأمرين ممكن أو إيش بي فرموم لتواني خود بهم دجان وصر خالقي هم خريك علم بي هم خريك قضاء وتجبي ريقنينيا سيكي زور جواني كردو براستي خواهي قولا ليش خوش بي. وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يوم اجتماع الحكام فيه. أفرمي ما بس نبو عالو دعوايا كدعوايا من كرب مقاضي قضاة تنهابو أو نبي كأو كيشاني بيت لاي من حليبكم شار سليبكم خصومات واتناكو كي خلق بيت لاي أو دبي منش شار سليكم لو روجي كحاكم كان تي ايدا كو ابنوا حكام كو ابنوا قاضي قضاة لبدا دبي اعماده به. فقلت منش بيموت سيقع مني استخاره لله والاستشاره لاهل الفضل. منش بيموت باذن الله تبارك وتعالى استخاراكم وتداواي يارمتي لخداعكم او كارم بوهل بجيرب زان كان يعني باشا وراويش بكساني تشاقكم بزانم آية خيري تيعيبو من هم دعوة لخدا عاكم كخيركم بينيشان با هم فرز بكسي شاكم اوش آموش قانية بو ايما استخارة بكين بو كان وراوشش بكين بكاس چونك او كسي راوش بخلقاني تربكا فشمان نابتو لكارك. وما اختاره الله ففيه الخير بيموت اويك اخواه لي ابجري او خيري او اكمنيش. فلما فارقته ما زلت مترددا نحو أسبوع. هلك ليجي أبو موا دو ضلبم تاهفتين كيش باش. ولكنه وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء وأجمع على أن الإجابة واجبة. أفرمي بلام وفد أهاو بولاي من وفده كوفد زانايان بنخل كعامة أهاو بولاي من كخويان داب وطال علم وتأهل علم بون لشاري صنعاء وكودنج من لسر أوي كمن ولامي أو داواي خليفة بمو أو داواي لسر من واجبة كم كزني الآسي تهابي فضلي سنزر بوا. وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه. أفرمي أوان ترسان لويك كسيك بتشيت أو بلوبايا كهمو يا ساوري ساكاني أحكام الشرعي دقريتو بولاي أو لها مش فنكاني يمنوا كسيبي كمتمعنا بعلمي نكري ومتمعنا بديني نكري وتعنا ترسين كسيبي متمعنا بدين وعلمي نكري بتشيت أو شوينة أي توبو ناتشيت أو شوينة همو مان لتورازين هم لدين وهم لعلمي شد بويا والان دانوت واجب أبو عكارة. فقبلت مستعينا بالله ومتكلا عليه من يجرازيب اشتيوان بخوا وهروها داوي يرمتين لا الله كرك يرمتين با. وأسأل الله بحوله وطوله أن يرشدني إلى مراضيه من يجداوي لخواي فرور بقار أكم بيارمتي خوي كرين ماين بكابو أو شتيك خوي بي خوشا واتشتي نغن خوالي مرنجي بهو يفتاوى. ودعواج لخواه أكم هاو دو دعواج جاوزة دعواج لخواه أكم كنيواني بخات نيواني منو أوشتاني خواه بينا خوش واتا تاوان لكم يتبيكي لتاو ظلمة هواني دائما مفتين اگر فنا بخواه فتوهيكي سقط بان ظلم لكسانيك كنوانية او تاوان. وييسر لي الخير حيث كان ودعواج لخواه أكم كهمو خيركم بو أسان بكالها شونكي ويدفع عني الشر والشر من يدور بخاته وما مو دعواج ويقيمني في مقام العدل بمخاف شويني دات فروري وتوام لي بكابه من ودات فروري في هذا ببي ويختار لي ما فيه الخير في الدين والدنيا وأويك خير دين ودنيا تيايا بومن هلي بجيري وتم واتت يشوى محمد صبحي حسن حلاق أفرمين. وربما أن الشوكانية رأى في منصب القضاء فرصة لنشر السنة وإماتة البدعة. الله أكبر أعوتشان جوانية مش بيادلتين أفرمين لوانية أها أما باسي لوانية أكال لوانية بيشواما الشوكاني بيروبوتوني وابو بي كلو منصبيا هل تتيايا بوبلاوبونا والسنة ومراندني بدعة البراسير هل تسي مفتي بيأتوان السنة برفابك أو بدعيش بمريني لصلاتها يا والدعوة إلى طريق السلف الصالح وبانقواس كردن بولاي ربازي بيشينة شاكا كان بيقمان وابوه چونك بهوي او سنتي بلاو كردوا بيدعيشي مراند بانقوازي شي بو سلف بو بولاي سلف ناك بولاي فرقي قمراء يكبلا من أشعريمو يكبلا من معتريديمو يكبلا من معتزليمو يكبلا من خواريجمو يكبلا من إباضيمو ها يكيش تبلا نا الانتساب إلى السلف خدا نبال سلف. كما أن منصب القضاء سيصد عنه كثيرا من التيارات المعادية له أها أوسو ديشي تيايا هروها بيقي قضاوت ريقر لوي كزولي لو كساني دجمني إمام شافعين بتوانن طيب يا ببن زرالي ليبن ناتوانن لصلاة دارته ناتوانن زرالي ليبن أها سنسو دي زولة. ويسمح لأتباعه بنشر آرائه السديدة ومولطي دا بشوين كوتوكاني بوي كبيرو بوچونة بتوكاني بلاوب كنوا وطريقته المستقيمة وأوري قراصي خوي لسربو كرقي سلفي صالحة بلاوب ووا بوي أو بيقيني كبدستي أوبو. والأئمة الثلاثة الذين تولى الشوكاني القضاء الأكبر لهم ولم يعزل حتى وافته المنيهم فرمي أوسي خليفي كبيشواما شوكاني لسردمي أوان دا قاضي قضاتي يمن بو وازيشي لقاضي قضات نهينا تاوفاتي كرت كيبون يكم المنصور علي بن المهدي عباس كالصالي هزار صدو بنجاويكا لدائق بوا لصالي هزار دو صدو بستو چوارا مردوا ما وي خلافتكيشي بستو بين صال بوا دوا ابنه واتا كري چه كري او علي كري مهدي كراكيك ناوي المتوكل علي كري أحمدي كري منصوري كري علي كالصالي هزار صدو حفتاي هجري لدائق بوا ولصالي هزار دو صدو سيوكي هجري وفاتي كردوو ما ويجين شنايتي باوكي حوصال بوا واتت حوصال جين شنايتي كردو وفاتي كردوو سهم المهدي عبد الله وات عبد الله لصالي هزار دو صدو هجل دائق بوا لصالي هزار دو صدو بنجاويك وفاتي كردوو ما ويجين شنايتي أو بود صلاة تنصال بوا بيس كيف يا مالا تنصل قضاي كردو وقضاوتي كردو بيشرا من شوكاني بنجاو دو صال بارك الله فيك بنجاو دو صال قاضي قضاة بوا واتا مفتي أعظم وكو شيخ بن باس رحمه الله بنجاو دو صال لخدمتي أمتا بي قلت محمد صبحي حسن حلاق دفرمي كان تولي الشوكاني القضاء كسبا كبيرا للحق والعدل والله وابوه أفرمي دزقرتني شوكاني بسر قضاوتا دزكوتيكي زور قوربوا بو بيادة كردني حقو دار فروري يهرواي خوش ويستاني من كسيك خوي طاق بيتي بلاوكاتوا حقو دار فروري بلاوكاتوا فقد أقام سوق العدالة بينا فرمي بازار دار فروري بروني برفاكر كذنيتو أن يستمكى كي قاضي قضاة شوكاني وأنصف المظلوم من الظالم براستي دات فروري بكان هنا بو برقري كردن لستم ليكراو لواني كستميان ليكردوه وأبعد الرشوة أو الرشوة برتي خوري درخستوه وخفف من غلواء التعصب أمزور قرنجا دمع الجيرية كهبو لنيوان خلقا كمي كردوه زور زحمة تبتواني بن بريكي فلا خطواني كمي كردوه ودع الناس إلى اتباع القرآن والسنة هميشه بانقوازي خلقي أكربودز قرتن بقرآن سنة إلى أن هذا التعصب قد منعه من التحقيق العلمي يظهر ذلك إذا ما تتبع المرء مؤلفاته قبل توليه القضاء وبعده يجد الفرق واضحا أفرمي أويت يا آية وات أم مشغول بونو سرقالي بمكارانوا أويت يا آية كأو دمار جيريا ريقري كردوا لبيشوامان شوكاني وات مشغول بوني ببرقار بونوي دمار جيري للاين كساني كتروا ريقر بوا لويك بيشوامان شوكاني هستي بأنجام داني تحقيقاتك علمي اوش با اشکرات در اکوه اگر کسی با دواداتون بکا با او دان روانه که پیشوامن شافعی دایناوه قبل توليه القضاء و بعده پیشوی که دست بسر قضاء بگره و دوای اوشی که دستی بسر دا گرتوه او جیاوازی زوره ابینه یعنی براستی پیشوامن شوکانی رحمه الله دستی هبو لکم کردنوی تعصب للاین کسانه که جاهدوه تعصب كسي جاهلي كأخوش يستاني من داني راوكاني في شوامان يكني عن الدرار المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية هرخوي في شوامان كتابي خوي شرح كردولة دو جلطة ك هرأنبياء ومحمد صبح حسن حلاق هاتوا تحقيق كردوا وهروها تعليقي لسر نسيوة وتشتي لسر نسيوة وابل الغمام على شفاء الأوام حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبح حسن حلاق أنبياء وبراستي خزمتك الزرع عجيبي كردو بيشوا شوكانيشو بيشوا صنعانيش بلان بفليك شوكاني أو كتابيش التحقيق كردوه وحديث كاني ناوي تخريج كردوه مرجمية بيشوا ما شوكاني محديثك ناوي تصحيح به ناوي الله غانية جاري وابو حديث الضعيف شي بس كردوه تخريج كردوه أنبياء أدب الطلب أعمى زور مهمة أدب الطلب ومنتهى الأرب أو إيشك الكتاب كاني تر علق عليه وخرج أحاديثه محمد صبح حسن حلاق باس طلبي علمك إيشك تر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كعاو كتابي لبيا دان راوة كتابك الزور نافع على فقهة سيجلده بلامي سبوا بيرجلت واتو رقكاني تنكتر كراوتو بابتكاني ورتر كراوتو كراو بيرجلت بلام سيجلتك باشترو وخفير خوازي زانستي شرعي زياتر سود لو أبيني إن شاء الله. حققه وخرج وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صفح حسن حلاق. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة كيفك اللي حرك كتاب الزور زور باشكا كباسي أحاديث موضوعك هل بسراو بدن في غمره صلى الله عليه وسلم. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبح حسن حلاق. در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ها سيدي لسل بواري جاوزان السيوتين فيها أما بو مناقب آل بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم وهو أصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبح حسن حلاق. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع أو من بعد القرن السابع هردو كان درسة باشا أقرب لي من يعني أواني أقرب لي من يعني لدواي تيجيشتي. حققه وعلق عليه محمد صبح حسن حلاق. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول كباشترين برتوكيك لأصول فقه نسرابي سبحان الله والزور منتشرة بلاو بلاو كتاب إرشاد الفحول كالبياها يوبا دو جلدة كتابك زور باشا لزور بي جامعة مرموقة كان آخر عندي باش كبه ماشي وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاق. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين تنجوانا كتابانا. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاق. قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبح حسن حلاق. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار تهيبا فيليش يقول الإسلام من تيمية رحمه الله كتابك منتقى الأخبار أم هاتو شرحي كردوان نيل الأوطار لشان ذزلطة يشيك لباشترين كتاب فقية كان أيش بهماشي وخرج أحاديثه وعلق عليه وحققه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد صبح حسن حلاق براستي أنبياء والزور زور من دون الناس يعني إيما بكتابك يا وارينة بشن من تفجي ورن إلى الأوطار شان ضد تحقيقك أعون سينيك لو برون سرع وسيلك وروت أوزن دوك روا ها تاني قرنجة براستي شان ضد الله أبخين ورد تحقيقك تخريج أحاديثك ام امته قد نامری خوش ویستان دا گنجه باویشک بی باته و خویره کوی بلام نامری پیاری آوه تیای و او پیاوانن که دوباره روحی مردایتی اکنو بد گیان رولکانی ام امته یا و دا صلات بدز اهینه تاو بی اذن الله بلام بو مرجی شوین رگ راسته کبکو نگ بدعو خرافت انجام بل و اشواب زانه دینیش. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير كدجلد كتابك الزور زور باشا والله أعلم كراب الشج جلدي زور جوان. خرج حديثه وعلق عليه وحققه محمد صبحي حسن حلق. هو العلم التفسير يكيك اللباشترين تفسيرك بوتي أها خوي باسي تيكا فرمي فتح القدير الجامع بين فني وتدو علم هي فيه وتري علمي الرواية لقال علمي دراية علمي الرواية وتعلمي منقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دراية يعني تي يعني بكارناني أقل تيجيشتي بوت يجيشتن لنقل بفهمي سلف بوي أو تفسيريك كالهرة تفسير باشكان في شوامان شوكاني. الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني كدوان ضجلدة حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه محمد صبح حسن حلاق رحمه الله رحمة واسعة. داوال أخوي فرورد قاركم بخاتري أسماء صفات خوي بخاتري اسمي عظم خوي التي شواما شوكاني خوشبه ودرجي برسكاتوا وإيمج لك الأوزانا يانا حشركا لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخواي فروردگار دعوات لي كم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أمزانا فاي برزيش محمد صبح حسن حلاق بباريزي وباداشت بيتوا ولجياتي إيمك أوهم ماندوبوني كشا ولفناي أمة إسلام يا ربي خواي فروردگار فاداشت بيتوا بخاطر أسماء وصفات خود ولقناه إيم وداي كباوك ما مصاكان من خوش بي ياربتي من بديت كبردوام من نفيربوني علم ولقياندني علم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.